أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا والله من بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق شمع طارقا. النجم الثاقب لا أقسم بالله

قلت وقولك الحق وأنت أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا سمعنا خاشعين إلى آيات الله البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب القراء بتقلية ودمياط وقارئ مسجد سيدة زينب بالقاهرة والمقيم بمدينة بلاس. تليفون المنزل 27-84-192. الأنوار الكهربائية الساطعة الحج محمد محمد ببسنديلة، مخازن فراشة الكبرى والخدمة الممتازة الحج محمد عبد الوهاب عرفة وأولاده بالشركة والزهراء. شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.